لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا نعيش مع علام السلف، ونحن مع علم من هذه العلام، وهو أحد يعني مصنفي الكتب الستة، هو أبو عبد الرحمن النسائي. اسمه ومولده وصفته، اسمه أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخرزاني النسائي أبو عبد الرحمن. والنسائي نسبة إلى نساء، وهي بلدة بخراسان، ويجوز أن يقال نسوي. قال في معجم البلدان: كان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان قصدوها، فبلغ ذلك أهلها فهربوا، ولم يتخلف بها غير النساء، فقالوا هؤلاء نساء والنساء لا يقتل، فنسئ أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن. نسأل أجل يعني، فأجل أمرها إلى أن يعود الرجال، فتركوا ومضوا فسموا بذلك نساء. والنسبة الصحيحة للنسائي إليها نسائي وخيل نسوي. وكان من الواجب كسر النون، ده يدل أن هي نسائي بالفتح، ولكن بحسب هذه القصة تبقى نسائي نسبة إلى نساء. مولده قال الذهبي: ولد بنسأ في سنة 15 و215، وقيل سنة 214، وأصل الخلاف هو ما نقل عن تلميذ أبي سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، قوله: رأيت بخطي في مسودتي أن مولده بنسأ سنة 215 وقيل 214، وذكر الوافي بالوفيات للصفدي أنه ولد سنة 225. قال حافظ السخوي: وهو غلط جزما، إما من الناسخ أو غيره، اللي بيقرأ يعني ممكن إيه اختلط 215 225، ولكن يعني لو اختلفوا السنة مش اختلفوا 10 سنين يعني. صفته قال الذهبي: وكان نضر الوجه مع كبر السن، ويؤثر لباس البرود النوبية والخضر، ويكثر الاستمتاع. كان له 4 زوجات، فكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية. سرية اللي هي الأمة، سميت سرية لأن كان يعني يخفى أمرها غالبا على الزوجة. وكان يكثر أكثر ديوك تشترى له وتسمن ولا تخصى. وقال مرة بعض الطلبة: ما أظن أبا عبد الرحمن إلى أنه يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه. قال الذهبي: وكذلك كان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة. ثناء العلماء عليه. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي وكان من أئمة المسلمين، ما تقول في بقية؟ فذكر كلاما. وقال أيضا: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة. طبعا في عصر يعني، هو آخر أولاء الأئمة الخمسة يعني. وقال أيضا: سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر 4 من أئمة الحديث، 4 في وطني وأسفاري، 2 منهم بني سابور محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عبد الرحمن النسائي بمصر، وعبدان بالأحواز. وقال أيضا: سمعت جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت مأمون المصري الحافظ يقول: خرجنا مع عبد الرحمن مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة الفداء، فاجتمع جماعة مشايخ الإسلام، اجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد ومحمد بن إبراهيم وأبو الأذان وكلجة وغيرهم، فتشاوروا من ينتقى لهم على الشيوخ، فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي، فكتبوا كلهم بانتخابه، فكان يعني أعلم أهل زمانه. قال الدرقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال أيضا كان ابن الحداد أبو بكر كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي، وقال رضيت به حجة فيما بيني وبين الله. قال ابن السبكي الوتاج السبكي سمعت شيخنا أبا عبد الله الذهبي الحافظ وسألته أيهما أحفظ، مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح أو النسائي، فقال النسائي. ثم ذكرت ذلك للشيخ الوالد الوتخي الدين السبكي الإمام ترمد الله برحمته فوافق عليه، إن النسائي أعلم من مسلم. قال الذهبي وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن. قال الحاكم سمعت أبا الحسين محمد المظفر الحافظ يقول سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن السائب بالتقدم والإمامة ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد، وأنه خرج إلى الفداء مع والي مصر فوصف من شهامته وإقامته السنة المأثورة في فداء المسلمين وفي فداء المسلمين يعني من المشركين، واحترازه عن مجالسة السلطان الذي خرج معه والانبساط بالمأكول والمشروب في رحله، وأنه لا يزال ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج ومن جهة أهل دمشق يعني. قال الذهبي أيضا لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو مات سنة 302، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، إلا أن فيه قليل تشيع وبعض انحراف على خصوم الإمام عليه كمعاوية وعمر والله سمع. وفي الواقع ما وجدناش تشيع في الترجمة، ولكن هو كان بينكر على أهل الشام أنهم يفضلون معاوية على علي، كان سيدنا معاوية كان محبوب جدا في الشام فكانوا يحبونه أكثر من علي. وطبعا الواجب على المسلم يعني محبة الأئمة الأربعة الخلفاء أكثر من بقية الصحابة، محبة العشرة أكثر من بقية الصحابة، فهذه المحبة محبة دينية شرعية يعني. فما فيش حد يحب علي أكثر من أبو بكر، لا أبو بكر يعني هو أفضل، هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أهل الشام يفضلون يعني عليا يعني على معاوية على علي، فكان ينكر عليهم ذلك، وهذا كلام يعني سلفي صحيح. قال ابن الأثير كان شافعيا له منسك على مذهب الشافعي وكان ورعا متحريا، قيل انه اتى الحارث ابن مسكين في زي انكره عليه قلنسوة وقباء، وكان الحارث خائفا من امور تتعلق بالسلطان فخاف ان يكون عينا عليه فمنعه، فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع، كانش بيدخل حارث ابن مسكين لأنه كان يعني يخاف منه أن يكون عينا للسلطان لللبس الذي كان يلبسه، فكان يجلس خلف الباب، ولذلك كان يقول قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أنه هو كان بيقرأ عليه وهو كان بيسمع من خلف الباب. تشدده في نقد الرجال، قال حافظ بن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت قد ضعفه النسائي، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قال الذهبي صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. فكان عنده تشدد أيضا في التوثيق. وعن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق قال لي أبو عبد الرحمن بن مندة الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة، البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. قال أبو عبد الرحمن محمد بن حسيني السلمي الصوفي سألت أبا الحسيني علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت إذا حدث محمد بن إسحاق ابن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديث من تقدم منهما قال النسائي لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحد وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا مع دم النظير. تأتي ترجمته. قال وقال سمعت أبا طالب الحافظ يقول من يصبر على من يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة أنه كان في مصر وابن لهيعة في مصر كان قاضي مصر فما حدث بها وكان لا يرى أن يحدث بها وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. قلنا ابن لهيعة في ناس بتقول عليه سيء الحظ في ناس بتقول أنه هو يعني كان صدوق ولما احترقت كتبه وكان ضبط ضبط كتاب فصار يحدث من قلبه فيخطئ ولكن بعضهم يعني ضعفه ابتداء. وقال حمزة بن يوسف السهمي وسئل يعني الدارقطني إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث أيهما تقدم فقال أبو عبد الرحمن فإنه لا يكون مثله ولو قدم عليه أحدا ولم يكن في الورع مثله لم يحدث بما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة. شرط النسائي في السنن الكبرى والمشتبى ذكر أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن مندى أنه سمع محمد بن سعد البارودي مصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. وطبعا ما يفهمش أن يجمع يعني كل الناس يعني هو يقصد أن في كل طبقة فيها متشدد وأقل تشددا أو متساهل فهو لو الاثنين تركوه يبقى يتركه لو واحد مثلا متشدد يعني رفض الرواية عنه والمتساهل يعني روى عنه أو الأقل تشددا فهو يروي عنه. فقال ابن مندة ومثله ومثل أبو داود ولذلك أشار العراقي في ألفيته حيث قال والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع. قول مذهب متسع أي أنه لم يرد به إجماعا خاصا وذلك أن الحافظ ابن حجر قال إن ذلك إجماع خاص وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى شعبة والثوري طبقة إيه كبار أتباع التابعين وشعبة أشدهما ومن الثانية الطبقة اللي بعدها يحيى القطان وابن مهد ويحيى أشدهما. يحيى القطان متشدد أكثر من ابن مشعل قول متساهل قول متوسط لأن لو متساهل برضو لا نقبل يعني توثيقه حتى يوفقه غيره. ومن الثالثة ابن معين وأحمد هي الطبقة اللي فوق البخاري ومسلم وأئمة الحديث أصحاب الكتب يقول وابن معين أشدهما. فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه فإذا وثقه المهدي وضعفه يحيى القطان مثلا لا يترك لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله في النقد فإذا تخرج ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود النسائي تجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجالي الصحيحين. قلنا رجال الصحيح يعني عبر الخنطرة يعني يتلقي الأمة بالصحيحين بالقبول. وقال أحمد بن مخبوب الرملي سمعت النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله عز وجل في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم. والعلو السنن هو قلة عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسين المعافري إذا نظرت إلى ما يخرج أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. وقال إمام أبو عبد الله بن رشيد كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها تفصيفا وكان كتابه جامعا بين طريقي البخاري ومسلم مع حفظ كثير من بيان العلل. وقال محمد بن معاوية الأحمر الرابع النسائي قال النسائي كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب المسمى بالمشتبى صحيح كله. وذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى السنن الكبرى يعني هو اللي موجود في الكتب الستة اللي معدود في الكتب الستة اللي هو المشتبى اللي هو أربع مجلدات تقريبا يعني اللي هي طبعا عليها شرح السيوطي وحاشية السندي اللي هي المعتمدة بالنسبة للتخريج. ده مبتنى من الايه من السنن الكبرى. السنن الكبرى طبع يعني مؤخرا يعني من 10 سنين او 15 سنة تقريبا في 6 مجلدات. فبيقول ان ده اختصر منه لما اهدى الى امير الرملة فقال له كله صحيح، قال لا، فجرد الصحيح منه فصنف المشتبه وجزء ان تقول المشتنى اللي هو المنتقى يعني في ال فقال ده كله صحيح. ولكن في الواقع مش كله صحيح ايضا، يعني هو كله يعني في جملة كبيرة صحيحة وجملة من حديث الحسنة في بعضها يعني ايه في ضعف يعني. ولكن لما نقول مثلا الصحاح الستة او الصحاح الخمسة فمن باب الاغلبية يعني ان اكثر الاحاديث اللي فيها صحيحة. ولذلك قالوا ان الكتب الستة يعني لم يفوتها من الصحيح الا القليل. ده حتى يعني قالوا ما تفرد به ابن ماجه عن بقية ستة غالبا يكون ضعيفا. فنقول ان الايه ده من باب الايه الاغلبية وليس يعني زي البخاري ومسلم تجريد الصحيح الصحيح، يعني ده فيه الصحيح وفيه الحسن وفيما يقاربه ولكن الاغلب صحيح او حسن. قال زركشي في نكاته على ابن الصلاح تسمية الكتب الثلاثة صحاحا اما باعتبار الاغلب لان غالبها الصحاح والحسن وهي ملحقة بالصحاح، ان الحسن بيعمل به زي الصحيح، والضعيف منها ربما التحق بالحسن باطلاق الصحة عليها من باب التغليب. وكتب محقق عمل اليوم والليلة يقول فبهذا يظهر أن سعي أخرج حديث الثقات فقط والآخرون نص على ضعفهم كما يظهر من خلال سننه. فإذا تتبعناها وجدنا أنه يتوخى إخراج الخوي أقوى ما في الباب من الحديث ويعتمد العدالة والضبط في الأحاديث بقطع النظر عن المعتقد والاتجاه المذهبي. ممكن يخرج الواحد يعني ناصبي واحد شيعي واحد فقد روى عن الجوزجاني مثلا وفيه انحراف على علي مع انه هو متهم بالايه بالتحيز لعلي رضي الله عنه واهل الكوفه وهو يعني سعي ميال الى التشيع كما تقدم. واخرج عن عمر بن سعيد بن ابي وقاص المدني وهو الذي كان اميرا على الجيش الذي قتل الحسين بن علي. يعني ده طبعا يعني جرح جامد انه هو ايه انه كان امير على هذا الجيش الذي قتل يعني صبت النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي، ومع ذلك اخرج له النسائي لانه ما كان يلتفت للمذهب. وكذلك وثق اسد بن وداعة وهو ناصبي شديد النصب، النواصب اللي هم ضد الشيعة يعني الشيعة تشيعوا لأهل البيت بزعمهم يعني ونصبوا العداوة للصحابة، هؤلاء تشيعوا للصحابة ونصبوا العداوة لأهل البيت. ولكن احنا كأهل السنة نحب أهل البيت ونعرف قدرهم وشرفهم ونحب الصحابة رضي الله عنهم، قلوبنا تتسع لذلك. لكن النواصب يعني لا تتسع إلا الحب الصحابة ويبغضون أهل البيت، والشيعة يزعمون يعني حب أهل البيت وينصبون العداوة للإيه للصحابة. فيقول أسد بن وداع هو ناصبي شديد النصب، يقول كما روى عن الأحلج في اليوم والليلة وكان مسرفا في التشيع يعني غاليا في التشيع. وروى عن شمر بن عطية الأسدي في اليوم والليلة وكان عثمانيا. ويقول وروايته عن الشيعة من الحفاظ الضابطين ولو كانوا مسرفين فكثيرة، ان الشيعة فيهم حفاظ ضابطين يقول يروي عنهم كثيرا وانهم ايه شيعة شيعة يعني خصوصا في مسند علي كما يتبين لنا من خلال كتب الرجال لان المسند لم نره. شيخ وتلامذة رحمه الله قال ابن السبكي سمع قتيبة بن سعيد إسحاق بن راهوية هشام بن عمار وعيسى بن حماد والحسين بن منصور السلمي النيسابوري وعمر بن زرارة ومحمد بن نضر المروزي وسويد بن نصر وأبا كريب محمد بن رافع وعلي بن حجر وأبا يزيد الجرمي ويونس بن عبد الأعلى وخلقا سواهم خراسان والعراق والشام ومصر والحجاز والجزيرة تلامذته. قال الحافظ وعنه ابنه عبد الكريم وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني وأبو الحسن الخضر الأسيوطي والحسن بن الشيخ العسكري وأبو القاسم حمزة ابن محمد بن علي الكناني الحافظ وأبو الحسن ابن محمد بن عبد الله زكريا ابن حيوية، ومحمد بن معاوية بن الأحمر، محمد بن الخاسم الأندلسي، وعلي بن أبي جعفر الطحاوي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن مهندس، هؤلاء رواية كتب السنن عنه، وبشر الدولالي ومن أخواني، وأبو عوانة في صحيحه، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر ابن الحداد الفقيه، وأبو جعفر العقيلي، وأبو علي بن هارون، وأبو علي النيسابوري الحافظ، وأمم لا يحصون. أنه كما قلنا كان أعلم أهل زمانه، يعني هو إيه بعد يعني من أواخر الأئمة الستة يعني. مصنفاته له كتاب يسمى الخصائص، يعني في الفضائل علي رضي الله عنه. قال الوزير بن حنزابة: سمعت محمد بن موسى المأموني صاحب النسائي قال: سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه، وتركوا تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، وصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديه الله تعالى. ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة، فقيل له: وأنا أسمع ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أي شيء أخرج؟ حديث اللهم لا تشبع بطنه. فسكت السائل. قال الذهبي: لعل أن يقال هذه من قبل معاوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. كأن النسائي بيقول يعني ما فيش إلا الحديث ده يعني اللي ذكر فيه يعني معاوية، وهذا ليس طعنا وليس سببا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل لمعاوية فراح له رسول يقول له إنه يأكل، فراح له تاني ثلاث مرات تقريبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشبع الله بطنه. وبيقول إن معاوية يعني كان يعمل ولائم في الشام ويأكل مع هؤلاء ومع هؤلاء، وكان فعلا لا يشبع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل هذه من قبل يعني ليست إيه يعني شيء يعني يقدح فيه. فلعل النسائي يقول: أنا مش لاقي له مناقب إلا في الحديث ده يعني. فالظاهر والله أعلم أن الإمام النسائي لا يقصد الطعن في معاوية، ولكنه أنكر على أهل الشام شدة محبتهم وإطرائهم لمعاوية. طبعا بنحب معاوية، نحب عليا، نحب كل الصحابة، ولكن بنعتقد أن علي أفضل من معاوية، فاللي أنكره النسائي أن أهل الشام يحبون معاوية أكثر من علي، أو يفضلون معاوية على علي، وتلقصهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما أشار إلى ذلك ما رواه أبو عبد الله بن مندى عن حمزة العقبي المصري وغيره، أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل به عن معاوية وما جاء في فضله، فقال: يرضى رأسا برأس حتى يفضل، يعني بيقولهم أنتم شهدين حتى يقولتين زي بعض تعجين معاوية أفضل من علي. فالذي أنكره النسائي تفضيلهم لمعاوية على علي، ولا شك أن عليا أفضل أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهو رابع الأمة في الفضل والخلافة. وقال حافظ أبو القاسم: هذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان، وإنما تدل على الكف عن ذكره بكل حال، أو أنه يرفع على علي بن أبي طالب وهو أحد الأربعة الخلفاء. ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال: سمعت أبا علي الحسين عن أبي هلال يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. طبعا إحنا لا نقبل الطعن في معاوية ولا في أحد من الصحابة، يعني حتى بعض الناس اختلفوا هل معاوية أفضل ولا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز من صغار التابعين، فقال يعني لا ساعة واحدة من معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، فشرف الصحبة لا يدنيه شرف. يعني عمر بن العزيز اللي بيلقب بالخليفة الخامس، وفي الواقع الخامس الحسن بن علي، لأنه ولي ستة أشهر بعد مقتل أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، فكملت 30 سنة بخلافة الحسن ابن علي. ولكن لو قيل هو على سيرة الخلفاء وعلى منهجهم فهذا صحيح، فوجدت شباب الإسلام يعني في نهاية المئة الأولى، كما ورد في الحديث أن الله عز وجل يبعث يعني على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينه. فنظروا في 100 الأولى فوجدوا عمر بن عبد العزيز مات 101، ونظروا في 2 وجدوا الإمام الشافعي مات 204. فنقول إن شرف الصحبة لا يدانيه شرف، بل الصحابة نفسهم يتفضلون في الصحبة. لما حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وعبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد يعني أسلم قبل الفتح بقليل يعني، وعضهم يعتبر مسلمة الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب لعبد الرحمن وقال لا تسبوا أصحابي، مع أن 2 أصحابه واحد أخص به وأطول صحبة. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدين، المد اللي هو الحفنة، الصعب يبقى 4 حفنات يعني، ولا نصيفه يعني ولا نصفه. فده الكلام ده بيقوله لخالد ومن يعني معه مقابل ايه يعني الصحابة السابقين زي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم يعني جميعا. فما الظن بالذي ليس بصحابي مع الصحابة رضي الله عنهم. فشرف الصحبة لا يدنيه يعني شرف. فالصحابة هم يعني أعدل من أئمة الجرح والتعديل، يحيى بن معين والقطان وشعبة ودرقطني، وذلك لا يخضعون للجرح والتعديل. تقال الصحابي يعني خلاص حد يقول ثقة ولا مش ثقة، لا ده هم فوق المعدلين يعني. فنقول إن الظاهر من ترجمة إن النسائي فعلا لم يكن شيعيا مفهوش تشيع، ولكنه كان يعني يأخذ على أهل الشام تفضيلهم معاوية رضي الله عنه على علي بن أبي طالب. السنة الكبرى مطبوع بتحقيق دكتور عبد الغفار سليمان بن دري وسيد كسروي حسن، وطابع دار الكتب العلمية، قال المحقق ويحتوي على 20 كتابا لم يحتوها كتاب المشتبه أو المشتنى. قلنا المشتبه اللي هو من الكتب الست اللي هو كأنه مختصر من السنن الكبرى. وفي الكتب المشتركة بين كبرى ومشتبه يوجد سقط في المشتبه ضمنه النسائي في السنن الكبرى، وفي حاجات موجودة في المشتبه غير موجودة في السنن الكبرى، يعني غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فقد تضمن المشتبه تعليقات وحديث ليست في السنن الكبرى. فالمشتنى اللي هو أحد الكتب الستة كأنه مختصر للسنن الكبرى، ولكن مع اختلاف في يعني بعض الأبواب. المشتبه أو المشتنى هو المشهور بسنن النسائي، وأشهر شروحي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، طبع دار الكتب العلمية، وده المعتمد في التخريج يعني، وهناك شروح لم تكتمل بعد كدخلية العقبة للشيخ محمد بن علي بن آدم، أظن يكون اكتمل يعني، هو لما اتعمل الكتاب ده ما كانش اكتمل يعني، ما أعرفش 45 مجلد ولا. والمحمد بن علي بن آدم ده يعني من علماء مكة يعني، هو أثيوبي يعني من دار الحديث، والشيخ أبو إسحاق كان له بذل يعني في أيضا شرح كتب السنة، ولكن للأسف يعني لم يكمل شيء يعني، كان شغال في ابن ماجة وشغال في يعني في النسائي وكثير من الكتب، وزي أحمد شاكر كده يعني وزع نفسه على كذا كتاب وخلصش حاجة. وبذل الإحسان للشيخ الحويني ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمره ويشفيه ويعافيه. تفسير النسائي وهو مطبوع بتحقيق صبري عبد الخالق الشافعي وسيد عباس الجليمي، وطبع أساس الكتب الثقافية، وله كتب أخرى ذكرها يعني الكتب دي كلها ذكرنا هي أي مطبوعة يعني، وله كتب أخرى ذكرها فؤاد سسكين في تاريخ التراث، فمن ذلك الضعفاء المتروكين وتسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل المدينة، وتسمية من لم يروي عنه غير رجل واحد، وكتاب عمل اليوم والليلة، وكتاب الجمعة، وبعضها مطبوع متداول تقريبا عمل اليوم والليلة. وفاته قال الذهبي روى أبو عبد الله بن مندة عن حمزة العقبي المصري وغيره أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية، وما جاء في فضائله، فقال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. قال فما زالوا يدفعون في حضنيه، يبدو في خصيتيه يعني، حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. كذا قال، وصوابه إلى الرملة، ده كلام الذهبي، هو دفن بالرملة، مات يعني في أهل فلسطين، في أهل في دمشق رحمه الله رحمة الله. ذلك يقولون أدرك الشهادة يعني. فالقتلوا يعني مش الخوارج، قتلوا يعني أهل الشام، وكان كان له مخرج يعني. أحد العلماء لما سئل مش عارف ابن الجوزي ولا مين أيهما أفضل، أبو بكر ولا علي، فقال اللي بنته تحته، فالناس يعني احتاروا يعني مين بنت أبو بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي، فخرج من الأيمن، فكان ينبغي أن يراعي يعني أنه على عندهم حب شديد لمعاوية، فإنه يقول كلاما يعني يرضيهم دون أن يخالف الشرع. قال الدارقطني خرج حاجا فامتحن بدمشق فأدرك الشهادة، فقال احملوني إلى مكة فحمل فتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة. طبعا ده كلام ليس صحيحا. وكانت وفاته في شعبان سنة 300. قال وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا، خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة 200. يبقى مات سنة 302. ولد سنة كام؟ 215. في 14 في 25 قلنا الصحيح 215. وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين 13 خلت من صفر. قال الذهبي وهذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يخذ وقد أخذ عن النسائي فهو عارف يعني بإيه بخصة يعني وفاته رحمه الله رحمة وسعة وسائر أئمة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.